بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصرادق المقام بحرم فيلا الحاج مصطفى نيابي وأولاده والعائلة نزال جنوب القصية محافظة سيوط، والموافق اليوم الخميس 6 من شهر جماد الآخرة عام 1420 هجرية، 16 من شهر سبتمبر عام 1999 ميلادية. يتجدد اللقاء كل عام احتفاء واحتفالا بذكرى ميلاد هذا البشير صلوات ربي وسلامه عليه، والليلة الثانوية للعارف بالله الشيخ محمد الراضي. ودائما نجتمع على مائدة القرآن الكريم، ومعنا في هذه الليلة كما تعودنا قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك آيات الذكر الحكيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله والآلاء رحمة الله محمد رحمة الله. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم

العدد. الله أكبر يا شيخ أبو شاوي. راقي الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى على حضرة النجم والله العظيم ما في زيك أبدا ولا مثال الله أكبر يا عبد الشيخ من شاو هذا القرآن ولا بلاش ها واللي اسمع الله جل جلاله وترى الملائكة تحا حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Thank you. والله العظيم ولا فزارة ولا أي حتى في عالم ربنا. لا لا لا وخطاب ربنا صح. الله ليلة فيها ربنا وخطاب ربنا وفيها الأولياء وكلهم الأولياء الحاضرين. الله الله على حضرة النبي على ما أخذ خليل غفر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقوب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أي والله عزيز. إليه المصير. وترى الملائكة رب العالمين.